بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، آخر ما أخذنا في الدرس السابق الكلام على العالي والنازل. ما هو الحديث العالي؟ الذي قل عدد رجاله بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العلو المطلق. والعلو النسبي لا بالفصيلة، يعني سألهم بفصيلة بحكم وجوب. نعم، العلو النسبي ما حصل، ما كان ما قل عدد الرجال فيه بالنسبة أو بالنسبة إلى كتاب معين أو إمام معين، بالنسبة إلى كتاب معين أو إمام معين. بالنسبة للحديث النازل، ما هو الحديث النازل؟ ما كثر عدد رجاله بالنسبة أو بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما كثر عدد رجال إسناده. قال الناظم عليه رحمة الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. هذا النوع الخامس عشر من أنواع علوم الحديث المذكور أو المذكورة في هذه المنظومة، وهو الموقوف. والموقوف لغة اسم مفعول من الوقف، سمي بذلك لأن الراوي كأنه وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد بقية الإسناد، يعني بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف به عند الصحابي سمي موقوفا. وأما الموقوف اصطلاحا فهو ما ذكره الناظم رحمه الله، قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. والأصحاب المراد بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، حتى ولو تخللت ردة كما حصل لبعضهم كالأشعث بن قيس مثلا ورجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، هذا يسمى صحابيا. أما من ارتد ومات على الردة والعياذ بالله كابن خطل فإن هذا لا يعد صحابيا. فالصحابي هو من لقي، والتعبير باللقي أحسن من التعبير بقول بعضهم من رأى، ليدخل في ذلك الأعمى، فإنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لقيه، فالتعبير باللقي أعم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، بخلاف من لقيه غير مؤمن به حتى ولو أسلم بعد ذلك، كما في رسول هرقل إن ثبت الحديث بذلك أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل هرقل، كان على كفره فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى هرقل ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعد صحابيا لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤمن به. فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ليخرج المرتد، ليخرج المرتد الذي مات على الكفر كابن خطل. نعم، فعلى هذا الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل كما قال الناظم. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. بعضهم يزيد أو تقليل. وخالف في هذا بعض أهل العلم وقال التقليل في حق الصحابي يحتاج إلى قيود، يحتاج إلى تقييد، لأن الصحابي قد يعمل أمامه فعل من الأفعال لكن لا يدري ما الحكم، لا يدري، قد يعني يكون ما بلغه في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل فيسكت لأنه لا علم له بحكم هذا الفعل، أو يكون سكت لمصلحة، سكت لمصلحة أو نحو ذلك من الأمور، بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء، النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكت إلا على حق، لا سيما إذا كان الفعل من مسلم كما مر معنا الكلام في ذلك. فعلى هذا الأولى الوقوف عند الفعل، فيقال ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، يضاف إلى هذا ما ذكره بعض أهل العلم وخلى عن قرينة الرفع، وخلى عن قرينة الرفع، فيكون التعريف في تعريف الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل وخلى عن قرينة الرفع. لماذا هذا القيد؟ لأن الصحابي قد يروى عنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ظاهره الوقف أنه موقف على الصحابي وله حكم الرفع، كما إذا قال مثلا التابعي عن أبي هريرة ينميه قال كذا وكذا، أو يرويه قال كذا وكذا، أو يبلغ به، هذا ظاهر الوقف. لكن هذه الألفاظ العلماء قالوا معناها الرفع، عندما يقول عن أبي هريرة ينميه يعني ينمي الحديث بمعنى يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرويه يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مثلا هذا الأثر في أسباب النزول، في أسباب النزول، كأن يقول مثلا ابن عباس هذه الآية نزلت في كذا وكذا، هذه الآية نزلت في كذا وكذا، فيقولون أسباب نزولها أحكام الرفع، لا أحكام الرفع. أو كان مثلا الأثر، أو كان الأثر في أمر غيبي إما ماضيا وإما مستقبلا، ولا يعرف أن هذا الصحابي يأخذ عن الإسرائيليات، ما يعرف أن الصحابي يأخذ عن الإسرائيليات، لأنه لو أخذ عن الإسرائيليات احتمال هذا مما رواه عن بني إسرائيل، لكن صحابي ما عرف بالأخذ عن الإسرائيليات وأخبر بخبر عن أمور غيبية، مثلا يقول إن في يوم القيامة كذا وكذا، أو كان في من كان قبلكم من الأمم كذا وكذا، فيخبر عن أمر غيبي حتى ولو كان الأثر ظاهره الوقف، قال ابن عباس كذا، قال ابن عمر كذا، فله حكم الرفع، فله حكم الرفع، لا يقال إيش أنه موقوف. فلهذا ذكر بعض العلماء هذا القيد زيادة لإخراج ما كان من هذا القبيل، فقالوا الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل وخلى عن قرينة الرفع، وخلى عن قرينة الرفع. واضح؟ ما الذي خرج بهذا القيد؟ أسباب النزول، ما يخبر به الصحابي عن أمور غيبية ماضية أو مستقبلية، ما اقترن بذكر الصحابي لفظ يدل على الرفع، عن أبي هريرة يرويه، عن ابن عباس ينميه، عن ابن عمر رواية يبلغ به، فهذه الألفاظ لا حكم الرفع، كما قال العراقي رحمه الله في ألفيته وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه، وقولهم يرفعه يبلغ به، عن أبي هريرة يرفعه، عن ابن عمر يبلغ به ونحو هذا، رواية عن ابن عباس رواية، عن أبي هريرة رواية، يعني رواية أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينميه كذلك، ينميه بمعنى يضيفه، رفع يعني حكمه حكم المرفوع فانتبه. واضح؟ واضح يعني الآن قيود التعريف، ما أضيف إلى الصحابي يخرج به ما أضيف إلى غير الصحابي التابعي ومن دونه، فلا يقال عنه أنه موقوف. نعم قد يقال فيما يروى عن التابعي أنه موقوف، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يقيد به، فيقال هذا الأثر موقوف على سعيد بن المسيب، هذا الأثر موقوف على سعيد بن جبير، هذا موقوف على ابن سيرين، فيستعمل لفظ الموقوف لكن مقيدا بفلان، هذا موقوف على فلان. أما مطلقا لو قيل هذا موقوف فلا يصح الإطلاق إلا فيما كان موقوفا على الصحابي. إذن ما أضيف إلى الصحابي أخرج ما أضيف إلى غيره، فلا يقال عنه موقوف بإطلاق من قول أو فعل واضح، سواء كان هذا قولا له أو فعلا. قال ابن عباس كذا، قال جابر كذا، قال أبو بكر رضي الله عنه كذا، قال عمر رضي الله عنه كذا، قال علي رضي الله عنه كذا، قال عثمان رضي الله عنه كذا، أو فعل عثمان رضي الله عنه كذا، هذا كله من قبيل الموقوف، كله من قبيل الموقوف. وخلع عن قرينة الرفع أخرج، يعني خرج بهذا القيد كما سمعتم، ما حكم عليه أهل العلم أنه من قبيل المرفوع، كما إذا كان في أسباب النزول أو في أمر غيبي أو اقترن بلفظ يدل على الرفع. واضح الآن؟ نعم. وأيضا من هذا القبيل، يعني كما قلنا الأمر الثاني الإخبار عن أمر غيبي، هذا يدخل تحته صور كثيرة، من الإخبار عن الأشياء الماضية، الإخبار عن الأشياء المستقبلية، الإخبار عن ثواب في عمل معين، من صلى كذا حصل على كذا، من قرأ كذا فله كذا، من قال كذا فله كذا، ثواب معين. الصحابي ما يستطيع أن يحدد الثواب من قبل نفسه، هذه من أمور الغيب. وهكذا العقاب المعين على معصية، من فعل كذا فله كذا أو حصل له كذا، فهذا له حكم، هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع لأنه داخل في الأمور الغيبية. وأيضا قول الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا، هذا أيضا من قبيل المرفوع. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا، فهذا لا ينصرف إلا إلى الآمر والناهي، يعني وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأمر وينهى، هو الذي يأمر وينهى، فقول الصحابي كذا له أيضا حكم الرفع، له حكم الرفع. هو بارك الله فيك، المشهور ما ذكرت لك، المشهور ما ذكرته في التعريف أنه ما أضيف إليه من قول أو فعل، التقرير والصفة الخلقية والخلقية هذا يعني في يذكر في المرفوع، وأما من ذكره في الموقوف فقلة، ذكره بعضهم نعم، لكن التعريف المشهور هذا. نعم، وخلع عن قرينة الرفع، نعم هذا قيد يخرج به كل ما ذكر. والموقوف قد يكون صحيحا كالمرفوع وقد يكون ضعيفا، يعني حكمه حكم المرفوع، قد يكون صحيحا يعني حيث النظر إلى الإسناد، المرفوع نحن نقول ينظر في إسناده، ما صح السند حكمنا بصحة يعني صلى الله عليه وسلم، وما كان ضعيفا حكمنا بضعفه. الموقوف كذلك يبحث عن إسناده كما يبحث عن إسناد المرفوع، فيقال هذا موقوف صحيح على أبي بكر، هذا موقوف صحيح على عمر، هذا أثر صحيح عن ابن عباس، نعم، أو هذا لم يصح عن عمر، لم يصح عن أبي بكر، لم يصح عن علي، لم يصح عن عبد الرحمن بن عوف، لم يصح عن معاذ، عن أبي ذر، نعم، فيحكم لكل أثر بما يليق وما يستحقه الإسناد. ثم يقول الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت نوعين من أنواع علوم الحديث، وهما النوع السادس عشر والنوع السابع عشر، النوع السادس عشر المرسل، فيقول: ومرسل منه الصحابي سقط. أولا، المرسل لغة مأخوذ من الإرسال بمعنى الإطلاق، بمعنى الإطلاق. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني أطلقوا عليهم. وأرسل فلان كذا يعني أطلقه، ويقال أرسل السجين من سجنه أطلق. وكأن المرسل أخذ معناه من المعنى اللغوي، حيث أطلق الإسناد ولم يقيد براو معروف. عندنا راو ساقط من الإسناد لا ندري من هو. أما يعني هذا قول، قول آخر أنه من قولهم جاء القوم أرسالا، يعني جاءوا متفرقين، فكذلك الإسناد متفرق لأن فيه انقطاع. أما تعريف المرسل اصطلاحا، فالناظم عرفه بقوله: ومرسل منه الصحابي سقط. فيكون التعريف حسب ما ذكره الناظم: ما سقط من إسناده الصحابي، هو الذي سقط من إسناده الصحابي. ولكن هذا التعريف غير مسلم به، غير مسلم به. لماذا؟ لو كنا على يقين أن الساقط هو الصحابي ما احتاج إلى أن يختلف في المرسل، هل يحتج به أو لا يحتج؟ لأنه كما مر معنا في المبهم أن الصحابة كلهم أو كلهم عدول، أن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر أن يبهم اسمه أو أن يسقط ذكره من الإسناد، يحكم للإسناد بالصحة على كل حال إذا تيقن أن الساقط هو الصحابي. وعلى هذا لو سلم بهذا التعريف لكان ذكر المرسل في أقسام الضعيف خطأ، سيكون ذكره خطأ. لماذا؟ كيف يذكر والساقط والصحابي ولا ضرر في سقوط الصحابي؟ فعرفنا بهذا أن التعريف هذا فيه قصور. نعم، الصحابي مما يسقط من جملة الإسناد، لكن قد يكون هو الساقط فقط، وقد يكون هو الساقط مع تابعي أو مع تابعيان أو ثلاثة. نعم، أو مع تابعيين أو ثلاثة. فالصحيح أن يقال في تعريف المرسل: هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون ذكر الواسطة، ما رواه التابعي سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة. نعم، هذا من تعديلات عبد الستار أبي غدة على، كما قلنا لكم، عبد الستار غير عبد الفتاح، على البيقونية. عدل هذا البيت بقوله: ومرسل من فوق تابع سقط. ومرسل من فوق تابع سقط، يعني من سقط من إسناده من فوق التابعي. نعم، فالمقصود هذا هو تعريف المرسل: ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا. يصلح هذا أو هذا، رفعه أو أضافه بمعنى. ومما ينبغي أن يتنبه له أن المرسل قد يطلق عند كثير من علماء الحديث المتقدمين على المنقطع أخذا له من معناه اللغوي، كما سمعتم أن الإرسال إطلاق، فيحكمون على المنقطع بالمرسل وعلى المعضل بالمرسل، فجعلوا اسم المرسل اسما عاما لكل ما فيه انقطاع. وعلى هذا كتاب ابن أبي حاتم رحمه الله المراسيل، المراسيل لابن أبي حاتم الذي يرويه عن أبيه أبي زرعة، فيقول: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: مرسل فلان لم يسمع من فلان، وهذا فلان دون التابعي، دون التابعين. أو سألت أبا زرعة عن كذا فقال: هو مرسل. نعم، فهو من هذا القبيل، في إسناده سقط، في إسناده سقط، ولكن فيما دون التابعي. فهذا يعني كان معروفا عند الأئمة المتقدمين، كان معروفا عند الأئمة المتقدمين، لكن صار المصطلح عند علماء الحديث، طيب صار المصطلح عند علماء الحديث الذين دونوا علم المصطلح، أن المرسل هو ما ذكر تعريفه، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة. ثم قولهم ما رفعه التابعي يخرج به ما رفعه من دون التابعي، ما رفعه دون التابعي أو ما رفعه الصحابي، فما رفعه الصحابي لا يسمى مرسلا، وما رفعه من دون التابعي لا يقال له مرسل أيضا، لا يقال له مرسل، بل يحكم له بما يلي، قد يكون معضلا قد يكون نعم. وهذا نعم ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الساقط من الإسناد قد يكون الصحابي، قد يكون التابعي أسقط الصحابي فقط وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الصحابي مع تابعي، وقد يكون صحابي مع تابعيين وصحابي مع ثلاثة من التابعين. لماذا؟ لأن التابعين قد يروي بعضهم عن بعض ثلاثة على نسق وأربعة على نسق وخمسة، بل كما قال الحافظ رحمه الله الحافظ ابن حجر أكثر ما وجد من ذلك من رواية التابعين بعضهم عن بعض ستة، ستة تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي. فيقول الاحتمال وارد أن الساقط الصحابي فقط، أو هو مع تابعي أو مع تابعيين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، فالاحتمال حاصل. ولما كان هذا الاحتمال واردا يأتي الاحتمال الآخر، أن هذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، قد يكون ثقة لأن وجد في التابعين من فيه ضعف، فيأتي هذا الاحتمال قد يكون ضعيف وقد يكون ثقة، قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة. فعلى هذا ما ندري الساقط من هذا المرسل إذا كان من التابعين ثقة أو غير ثقة، فللجهل بحال الساقط بالإسناد حكمنا على الحديث بماذا؟ حكمنا عليه بماذا؟ بالضعف، بالضعف لإرساله، حكمنا عليه بالضعف لإرساله. أما كما قلنا لو تأكدنا أن الساقط والصحابي ماذا سنحكم الحديث؟ الصحة. نعم، يعني إذا صح الإسناد إلى التابعي مقصود هذا، وتأكدنا أن الساقط والصحابي الحديث إذن إيش؟ صحيح، الحديث إذن صحيح. ويعرف هذا الساقط بتتبع الأسانيد، بتتبع طرق الحديث، فقد يظهر من بعض الطرق أن الساقط الصحابي فقط، وقد يظهر أنه الصحابي ومعه آخر، وقد لا يظهر لا هذا ولا هذا، فيبقى الحكم على الحديث بأنه إيش؟ بأنه ضعيف لإرساله، بأنه ضعيف لإرساله. وللعلماء خلاف طويل، خلاف طويل جدا في حكم الاحتجاج بالمرسل، بسط الكلام على ذلك العلاء في جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ذكر خلاف العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين في قبول المرسل وعدم، منهم من قبله مطلقا، منهم من رده مطلقا، منهم من قبله بشروط، منهم من فصل، فقبل بعض مراسيل التابعين ورد بعضها. والصحيح في هذا كله أن المرسل الأصل فيه الرد، الأصل فيه الرد، وقد يقبل إذا عرفت الواسطة، إذا عرفت الواسطة، أو يكون مقبولا في الشواهد والمتابعات، هذا لا إشكال فيه أنه صالح في الشواهد والمتابعات، ويعني الكلام على هذا مبسوط في الكتب المؤلفة في هذا، ككتاب العلاء رحمه الله تعالى جامع التحصيل في أحكام المراسيل. وبعضهم قيد التعريف بأنه ما رواه كبار التابعين وأخرج مراسيل صغار التابعين عن مسمى المرسل، لكن الصحيح والراجح أن الكل يسمى مرسلا، لكن لا شك أنها تتفاوت من حيث القوة والضعف، فمراسيل كبار التابعين أقوى من مراسيل صغارهم، ونجد هذا في تعبيرات أهل العلم، يقولون مراسيل فلان من أصح المراسيل، مراسيل فلان من أضعف المراسيل، كما قالوا في مراسيل سعيد بن المسيب أنها من أصح المراسيل، وقالوا في مراسيل حسن البصري والزهري أنها من أضعف المراسيل ونحو ذلك. ثم قال: وقل غريب ما روى راو فقط، هذا النوع السابع عشر من أنواع علوم الحديث، وقل غريب ما روى راو فقط، يعني أن الغريب لغة هو المنفرد، وسمي الغريب من الحديث بهذا لبعده عن سائر الأنواع، لكونه بعيد عن الشبه بها كالعزيز والمرسل والمشهور والمتواتر، فهذا منفرد. واصطلاحا ما عرفه به الناظم وقل غريب ما روى راو فقط، يعني أن الغريب هو الذي تفرد بروايته راو واحد، ما تفرد بروايته راو واحد. وقد قسم العلماء الغريب إلى ثلاثة أقسام: غريب في الإسناد والمتن، وغريب في الإسناد فقط، وغريب في المتن فقط، وغريب في المتن فقط. فأما الغريب في الإسناد فقط فهو الذي تفرد برواية متنه راو واحد، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث تفرد برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وتفرد عن النبي هريرة أبو زرعة نعم ابن عمرو بن جرير الراوي عن أبي هريرة، وتفرد به عنه نعم عمارة، تفرد به عن أبي زرعة عمارة ابن القعقاع، وتفرد به عن عمارة بن القعقاع محمد بن فضيل. وأيضا من أشهر أمثلته حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وتفرد به عن عمر علقمة، وتفرد به عن علقمة نعم لا إله إلا الله، تفرد به المقصود الراوي عن علقمة، وتفرد به عن علقمة يحيى بن سعيد، ثم رواه عن يحيى بن سعيد جماعة. هذا يسمى غريب سندا ومتنا. لماذا سمي غريب سندا ومتنا؟ لأن الرواة تفرد بعضهم عن بعض، وهذا المتن لم يروى عن غير هذا الصحابي، فهو غريب في الإسناد والمتن. وأما الغريب سندا لا متنا فهو الحديث الذي متنه معروف عن جمع من الصحابة، واضح؟ يعني الحديث رواه مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وجماعة، لكن تفرد بعضهم، تفرد بعض الرواة بروايته عن صحابي، مثلا ابن عباس ليس له عن ابن عباس إلا طريق واحد، بخلاف مثلا حديث ابن عمر له ثلاث طرق، حديث أبي هريرة له أربع طرق، لكن حديث ابن عباس ما هو إلا من طريق واحد، فهذا يسمى غريب سندا لا متنا، هذا يسمى غريب سندا لا متنا بالنظر إلى إسناد معين، وهو سند ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأما الغريب متنا لا إسنادا فهذا النوع اختلف العلماء في وجوده، فبعضهم يقول لا يوجد، بعض العلماء يقول لا يوجد، لأن الغرابة في المتن ما تكون لا من غرابة في الإسناد، الغرابة في المتن لا تكون إلا من غرابة في الإسناد. وبعضهم قال أنه قد يوجد، يعني حديث يرويه جماعة وينفرد راو بلفظة معينة، كما مثل ذلك بحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. قالوا هذه اللفظة تفرد بها الإمام مالك مع أن الحديث مروي بأسانيد متعددة، لكن زيادة المسلمين ما هي إلا من طريق الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، فقالوا هذه الزيادة غريبة في المتن، غريبة في المتن مع أن الحديث له أسانيد كثيرة. فبعضهم مثل لهذا ونازع بعضهم في هذا القسم، لكن مقصود أن يعرف هذا. إلى هنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.